السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، الأحبة الكرام، مع شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وصلنا بفضل الله وكرمه إلى باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومراد شيخ الإسلام رحمه الله عليه بهذا التبويب أن يبين لك وجوب محبة الله تبارك وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل مؤمن، يجب على الإنسان الذي يقول بأنه مؤمن أن يحب الله ورسوله حبا عظيما أعظم من كل محبوب. ولذلك أتى بهذه الآية العظيمة، قول الله تبارك وتعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أنداد أي نظراء أو أمثال أو شركاء، والله تعالى ليس كمثله شيء. والمشركون كانوا يجعلون لله أندادا في المحبة والتعظيم، ولا يجعلون له أندادا في الخلق والرزق والتدبير. يعني هم كل المشركون العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجعلون لله أندادا في المحبة والتعظيم، ولكنهم ما كانوا يجعلون لله أندادا في الخلق والرزق والتدبير. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله سبحانه جل جلاله. فهم يقرون بأن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأنه هو المدبر. ولذلك ما كانوا يشركون مع الله آلهتهم مع الله تعالى في هذه الأشياء، وإنما كانوا يشركون آلهتهم مع الله في المحبة والتعظيم. يحبون الأصنام كمحبتهم لله تعالى، أو كمحبة أهل الإيمان لله تعالى والعياذ بالله، ويعظمونهم ويخافونهم كخوفهم من الله جل جلاله. ولذلك أتى المصنف رحمه الله عليه بهذه الآية العظيمة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذون نظراء وشركاء وأمثال مع الله تعالى، يحبونهم كحب الله. معنى يحبونهم كحب الله يعني فيها معنيان صحيحان. معنى الأول: يحبون هذه الأصنام كحبهم لله، يعني زي ما هم بيحبوا ربنا بيحبوا الأصنام. والمعنى الثاني أصح: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أن الذين آمنوا أشد حب لله من حب المشركين لأصنامهم، لأن المشركين لما كانوا يشركون مع الله تعالى صارت عبادتهم لا شيء، كأنهم لا شيء، أو حبهم لله لو كان عندهم حب فهذا الحب لا شيء، لأنهم أشركوا مع الله غيره. ولذلك جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فهو يصل إلى شركائه، وما كان لشركائه فلا يصل إلى الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الإيمان يحبون الله تعالى أشد من حب أهل الأصنام وأهل الأوثان لأوثانهم، وأيضا يحبون الله تعالى حبا عظيما أعظم من محبة أهل الأصنام لله رب العالمين. واعلم أن المحبة على أقسام، المحبة على أقسام. أهل العلم قالوا محبة مشتركة ومحبة خاصة. يعني مشتركة يعني المحبة يشترك فيها كل الخلق، والمحبة المشتركة التي يشترك فيها كل الخلق هذه على أقسام أيضا. منها محبة طبيعية كمحبة الإنسان للطعام، أو محبة الإنسان لأن يلبس ثيابا عند البرد، هذه محبة طبيعية. محبة رقم اثنين يسميها العلم محبة شفقة ورفق، رفق وإشفاق، كمحبة الوالد لولده، كمحبة الأم لولدها، هذه محبة شفقة ورحمة. وهناك محبة ألا وهي محبة يشترك فيها أهل كل مثلا فن يجتمعون فيه، كمثلا أهل الصنعة الواحدة يحبون بعضهم بعضا مثل أنهم يحتاجون يحتاج بعضهم لبعض، العلماء، المدرسون، الأطباء، هذه محبة لاشتراك مجموعة من الناس في أمر ما، محبة ألفة وأنس، يألف به ويأنس به ويألف لأنه من جنسه، من نفس مهنته، وهكذا. هذه محبة، كل هذه الأقسام الثلاث محبة لا شيء فيه، محبة طبيعية، محبة شفقة ورحمة، محبة ألفة وأنس، كمحبة الرجل للأهل أو الأهل للرجل لزوجها، فهذه محبة لا شيء فيها، لا تطعن في توحيد الإنسان في شيء. أما المحبة التي مضمونها التعظيم والذل والخضوع والإجلال، فهذه هي محبة الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن تصرف لشيء. هذه المحبة الخاصة هي محبة الله تبارك وتعالى وتعظيم أمره والخضوع له والذل بين يديه والانكسار له سبحانه وبحمده، وهذه المحبة تدفع الإنسان للعمل من أجل محبة الله، من أجل أنه يحب الله فيعظم أمره وينتهي عن نهيه، فيستبق إلى فعل الخيرات وينتهي عن المنكرات كلها بفضل الله تبارك وتعالى. هذه المحبة التي مضمونها الذل والخضوع والانقياد، هذه لا يجوز أن تكون إلا لله رب العالمين. ثم قال قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله تعالى ذكر ثمانية أشياء لا يخلو واحد منا من حب بعض هذه الأشياء إلا أن يكون كلها. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها يعني حصلتموها وتجارة تخشون كسادها تريدون يعني تروجونها ومساكن ترضونها مساكن طيبة فاخرة، وهذه الأمور الثمانية أحب إليكم من الله ورسوله. ذكرنا أن الإنسان يحب أبناءه، وكذلك الأبناء يحبون والدهم ووالدتهم، فهذه المحبة الطبيعية، هذه المحبة إذا كانت محبة طبيعية لا تتعارض مع محبة الله فأبدا الإنسان سالم وناجي وهو من المفلحين. أما أن يقدم محبة والده أو والدته أو محبة زوجته أو محبة إخوانه أو محبة عشيرته أو زوجته مثلا على محبة الله إذا تعارض أمر الله وأمر بعض هؤلاء، فلا شك أن هذا شرك مع الله تبارك وتعالى. يعني أبوك أمرك بأمر، أو ابنك يريد أمر، وزوجتك أمرتك بأمر ما، أو إخوانك مثلا، وهذا الأمر يتعارض مع أمر الله تعالى، ماذا تفعل؟ قولا واحدا، نسأل الله سبحانه جل جلاله يرزقنا لكم التوحيد. العبد يقدم محبة الله على كل محبة، لأن الله سمى من قدم محبة غير الله على محبته أنه فاسق، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن أوامره، لأنهم قدموا محبة الآباء أو الأبناء أو الأزواج أو العشيرة على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، يعني أيها الأحبة الكرام، هذه المحبة هي قطب راحة الإيمان، فعلا قطب راحة الإيمان المحبة. فلذلك أهل محبة الله تعالى سبقوا غيرهم بونا عظيما، سبقوه، لأن من أحب الله عز وجل عظمه، ومن أحب الله تعالى ابتدر أمره وسارع في كل محبته. ومن محبة الله تعالى لك أن يكرمك بمحبته، فإذا أحببته سبحانه وبحمده تحب كل ما يحبه الله عز وجل، وتحب كل ما يحبه الرسول صلوات الله وسلامه عليه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده لا يؤمن أحدكم الإيمان الذي يوجب له النجاة يوم القيامة ويوجب له دخول الجنة بلا حساب حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده، يعني يكون أحب إليه من الابن والأب. والله النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذين، لأنه ما من إنسان إلا وله أب، وما من والد في الغالب إلا وله أبناء، وهذه محبة شفقة وإرفاق، والرسول صلى الله عليه وسلم أولى بذلك، لأنه قال الله عنه وصفه بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني هو أشفق بك من أبيك وأمك، كما أن الله تبارك وتعالى أرحم بعباده من أمهاتهم، كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى حباه ومن عليه بالشفقة والرحمة والرأفة بهذه الأمة، أعظم رأفة وأعظم شفقة، أعظم من محبة الوالدين لأبنائهما، وكذلك يجمع أو يتجب له محبة الإجلال أعظم من محبة الوالد، يعني الابن الذي يحب والده ويعظمه ويوجله. من رأيت بعض الناس يعني يعظم أباه تعظيما حتى إذا تكلم يقول والدي أمرني بكذا، كان أبي رحمه الله يأمرني بكذا، والدي كان يوصيني بكذا، كل كلامه وجل كلامه يعني يذكر فيه كلمات والده ويذكر فيه وصايا والده، وذلك لتعظيم لأبيه. رسول الله أحق بذلك صلى الله عليه وسلم، أحق أن تحبه محبة إجلال. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، وهذه محبة الإجلال، وولده محبة إشفاق ورحمة، والناس أجمعين أي الذين يشتركون معك ويوافقونك سواء في العلم أو يوافقونك في المال أو ما شابه ذلك، فأنت تحب رسول الله أعظم محبة من كل هؤلاء. ولهما عنه أي عن أنس رضي الله عنه، لهما في صحيح البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا حديث عظيم، ثلاث خصال إذا وجد في العبد وجد حلاوة الإيمان، لأن الله عز وجل صور وشبه لنا الإيمان بالشجرة، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، هذه الشجرة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فكما أن الشجرة الطيبة لها ثمار طيبة المذاق، كذلك الإيمان إذا طاب في النفوس فإذا به يثمر ثمارا طيبة تجد حلاوتها بإذن الله. وعنوان هذه المحبة أو يعني ثمرات هذه المحبة أو أسبابها، أسباب هذه المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أنت إذا أحببت الله ورسوله أعظم محبة من محبة من سواهما وما سواهما، رزقت حلاوة الإيمان. وأن تكره أن تعود في الكفر بعد أن أنقذك الله منه، تكره المعاصي وتكره الكفر والشرك بعد أن نجاك الله تعالى من المعاصي التي كنت فيها ونجاك من الشرك الذي كنت تعيش فيه، كما تكره أن تلقى في نار جهنم أو في نار الدنيا نسأل العافية. وأن يحب المرء لا يحب لله، لأنه صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وقال صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان صلى الله عليه وسلم. وختاما في رواية قال عليه الصلاة والسلام لابن أحد حلاوة الإيمان حتى، وذكر الثلاث خصال ذكرناها. عن ابن عباس قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. الله أكبر، شوف ولاية الله يعني تكون وليا لله. بكيف؟ بماذا؟ بأن تحب لله وتبغض لله. أنت بتكره فلان ليه؟ هل بتكره علشان يعني مش على مزاجك؟ أو مش على الفكر اللي أنت يعني تظنه أو تعتقده، لا تكره فلان من أجل العقيدة، من أجل أنه مثلا كافر بالله تعالى، من أجل أنه مشرك، من أجل أنه ظالم، من أجل أنه عاصي، هذا الذي ينبغي أن تبغضه. أما المسلم أيا كان هو فتحبه لله تعالى، وإن كان من أهل المعاصي ما تحبه محبة، ولكن تنقص هذه المحبة على قدر معصية لله تبارك وتعالى. وتوالي في الله وتعادي في الله، توالي المسلمين جميعا أوليائك، أولياؤك، والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآية الكريمة. وتعادي في الله، تعادي أعداء الله وأعداء الرسول وأعداء الشريعة، تعادي المبتدعين، تعادي أهل الضلال الروافض، تعاديهم لله عز وجل. فمن جمع ذلك صار وليا من أولياء الله، كما قال ابن عباس فإنما تنال ولاية الله بذلك. ثم قال ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. يعني لابد أن تجمع مع أصل الإيمان مع صلاتك وأركان الدين عندك أصل، ألا وهو الولاء في الله والبراء في الله. هذا أصل من أصول هذا الدين الكريم، أن يوالي المرء كل المسلمين وأن يعادي أعداء الله عز وجل أيا كان. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله. وقال ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة، وتقطعت بهم الأسباب يعني المودة، يعني إيه؟ يعني يوم القيامة هناك بعض الناس كانوا أحبة في الدنيا، يوم القيامة تتقطع الأسباب بينهم، لا ينتفع بعضهم ببعض ولا يجدون سببا يوصلهم إلى هؤلاء الأحبة. لماذا؟ لأنهم كانت مودتهم لغير الله، كما قال تعالى الأخلاء بعضهم لبعض عدو، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمن أحب لغير الله ووالى لغير الله وعاد لغير الله كحال كثير من الخلق الذين تراهم الآن، هذه المحبة تضره ولا تنفعه، ويندم أشد الندم يوم لقاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا وإياكم كل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.